الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وآخر ما تحدثنا فيه في الدرس الماضي أصناف المخالفين للسنة أو لمنهج أهل السنة في هذا الباب. وقال الشيخ إنهم ثلاثة أصناف، وهم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وتحدثنا عن أهل التخيل وهم الفلاسفة، وقد حصل مني خطأ في نسبة كتاب حي بن يقظان لابن باجة، والصواب أنه لابن الطفيل. كتاب حي بن يقظان قصة يعني خيالية تخيلها ابن الطفيل الفيلسوف الأندلسي المعروف، وحقيقة يشير فيها إلى الإنسان إذا ترك وشأنه، لم يبعث له نبي ولا أرسلت له رسالة. وطبعا ويحكيها على ما يتصوره الفلاسفة. انتهينا من موضوع الفلاسفة أمس، وبينا أنهم على طريقتين، وأن الطريقة الأولى هي من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لم يكونوا يعرفون الأمور على حقيقتها، وأن ذلك كان مختصا بالحكماء الكبار والفلاسفة، وهذا يقوله من المنتسبين للإسلام المبشر بن فاتك، كان طبيبا من حكماء وفلاسفة الدولة العبيدية في مصر، أصله من الشام، هو مشهور يعني، وله ترجمة في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وغيرها. وأما الذين كانوا يقولون إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعرفون الحق ويعرفون حقيقة الأمور، لكنهم كانوا يجارون العامة لمصلحتهم، فهذا قول ابن سينا وابن رشد، والعلماء يقولون إن ابن رشد كان أقربهم للإسلام. عموما هؤلاء لم يشتغلوا بتأويل القرآن الكريم، لأنهم يقولون هكذا يراد للعامة أن يفهموا، هو لمصلحتهم، ليس هو الحقيقة وليس هو الواقع، لكن العامة يجب أن يفهموا الأمور بهذه الطريقة حتى تمشي أمورهم وهذه عقولهم هكذا. طبعا لا شك أن هذا من الضلال المبين ومن الافتراء على أنبياء الله عز وجل، بل ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى، أي يقال إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم ولا هدى ولا بشرى للمسلمين. هذا حقيقة هذه مصيبة. وأيضا أي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله شاهدا مبشرا ونذيرا لم يأتي فعلا بالحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وترك ذلك الحق للفلاسفة والحكماء، فهذا من أعظم الكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. اليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر كلام الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك نرجع إلى الشرح ما نقرأه. قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معانية ولم يبين لهم تلك المعانية ولا دلهم عليها. هؤلاء أهل التأويل هم المتكلمون، وإذا أطلق المتكلمون فيراد بهم يعني طوائف من الناس، لكن رؤوسهم في العالم الإسلامي اليوم وفي القرون الماضية هم المعتزلة، ويدخل فيهم متكلم الشيعة إمامية كانوا أم زيدية لأنهم كانوا معتزلة، ويدخل فيه متكلمة الإباضية في الجملة لأنهم يوافقون المعتزلة في جل أصولهم. والطائفة الثانية وهم المنتسبون للسنة. إذا لدينا متكلمون ليسوا منتسبين للسنة، إنما ينتسبون للإسلام بشكل عام، ولا يزعمون أنهم أهل السنة، ولا يزعمون تعظيمهم للسلف جميعا، إنما يعظمون بعض السلف. فهؤلاء هم المعتزلة، ويدخل فيهم الإمامية والزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج، وهم القائمون اليوم وهم المعروفون. الطائفة الثانية هي الطوائف المنتسبة للسنة والجماعة، وهم منتسبون إلى أئمة الإسلام المعروفون، إلى أئمة الإسلام المعروفين. وإن كان المعتزلة أيضا ينتسبون الإمام أبي حنيفة وأصحابه في الفقه، والزيدية ينتسبون لأئمة آل البيت، ولا ينتسبون لهم جميعا، ينتسبون إلى طائفة منهم، والإمامية ينتسبون إلى طائفة أخرى من آل البيت. فإذا الزيدية والإمامية لا يلتزمون الانتساب إلى السلف جميعا، إنما ينتسبون إلى طائفة من السلف. وكذلك الإباضية لا ينتسبون للسلف أصلا، وقد ينتسبون للخوارج الأول ويذكرون هذا، يعني الإباضية ينتسبون إلى المحكمة الأولى الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقاتلهم في النهروان وانتصر عليهم، وهم ينتسبون إلى هؤلاء، وينتسبون إلى جابر بن زيد أبي الشعثاء من التابعين، وهم من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فيعني ينتسبون إلى بعض السلف. لكن الذين ينتسبون للسلف جميعا ويعظمون السلف ويعظمون منهج أهل السنة والجماعة فهم طوائف، لم يبق منهم اليوم إلا طائفتان، أقصد المتكلمين. الطائفة الأولى وهي أكبرها وأعظمها هي طائفة الأشاعرة المنتسبة لأبي الحسن الأشعري، والطائفة الثانية وهؤلاء يدخل فيهم جماهير من جل متأخري الشافعية والمالكية وبعض الأحناف، بعض الأحناف. وأما الطائفة الثانية فهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم الماتريدية، وهؤلاء هم جل الأحناف، هؤلاء هم جل الأحناف. ويبقى طوائف ذكرت في كتب المقالات القديمة، ولكنها يعني ليست محسوبة على هاتين الطائفتين، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، فهؤلاء أحناف كانوا قديما في بلاد خراسان وبيت المقدس ثم انقرضوا. والطائفة الثانية وهم السالمية أتباع أبي عبد الله بن سالم، وهم حنابلة، وقد سئل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هم في الجملة من أصحابنا الحنابلة ومن أهل السنة، ما عندهم بعض الأخطاء وكذا، يعني أخطاؤهم قليلة جدا، لم يبلغوا أن يصبحوا طائفة من الطوائف، إنما كان شيخهم أبو عبد الله بن سالم قد وقع في بعض الأخطاء، فيعني قيل لهم السالمية. ومنهم أبو طالب المكي صاحب، هم صوفية، هم صوفية حنابلة، ولذلك أنا أستغرب عندما ذكرهم من الطوائف الضالة، عندما ذكر ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد في آخرها ضمن الطوائف الضالة، يعني لم يبلغ الأمر أن يكون كذلك. طيب، وكذلك هناك متكلمون حنابلة، لكن الحنبلية لم يصبحوا طائفة مستقلة متكلمة إلا إذا قلنا إن فيهم من اشتغل بالكلام، وهم قلة لم يبلغ بهم الأمر أن يصبحوا طائفة كلامية، بل الحنابلة كانوا أهل أثر ويشاركهم فيما يذهبون إليه من السنة وما إلى ذلك طوائف من المالكية والشافعية والظاهرية والحنفية أيضا وغيرهم ممن بقي على السنة الأولى ولم يدخل في علم الكلام. طيب، إذن سيبقى الكلام مع طائفتين كبيرتين، وهذا الذي يظهر من النقول هنا، وإذا زدنا وقلنا الطائفة الثالثة فلا بأس، أي طائفة هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. هذه هي الطوائف الثلاثة التي دخلت في هذا الصنف وهم أهل التأويل. فإذن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لم يأتي بذلك لكي يضلهم كما يقول الفلاسفة، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني. يعني هناك معاني تحتاجون إلى معرفة لغات العرب الواسعة حتى تفهموها من سياق الكلام، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، أن الشيخ كتب يرد على هذه الطائفة، وحقيقة في الواقع كان يريد أن يرد على الأشاعرة الذين كانوا في زمانه، لأن السلطة كانت في يدهم والقضاة كانوا منهم وكثيرا من العلماء والمدرسين، وكانوا ينشرون هذا الكلام ويبثونه في الناس، فأراد أن يرد عليهم ما ذهبوا إليه. وكان المذهب الأشعري قد استقر على ما عليه، ما حرره الفخر الرازي وغيره، وما تقرر في كتاب المواقف لعضد الدين الأيجي، وأصبح هذا الكتاب المواقف مدرسة الناس يدرسونه ويقرؤونه وينقلون عنه ويختصرون وكذا إلى آخره. ويعني يدخل في ذلك يعني الحقيقة حتى الماتريدية، لأن الماتريدية في الجملة في مسائل الأسماء والصفات وما إلى ذلك يشبهون كثيرا إن لم يكونوا متطابقين مع الأشاعرة، إنما الخلاف بينهما في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل والإيمان وما إلى ذلك من أبواب الأخرى. أما في مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقرآن وما إلى ذلك فهم متشابهون، لذلك يسمى هؤلاء متكلمة أهل السنة، بمعنى أنهم يقصدون في كلامهم وكتاباتهم نصرة مذهب أهل السنة، لكن تارة يوافقونه وتارة لا يوافقونه، فلذلك عرفوا بأنهم أهل السنة من هذا الباب، لا أنهم أدركوا السنة يقينا. وكذلك يقال أيضا في طائفة من الحنابلة، وسيأتي ذكر هؤلاء إن شاء الله. قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني الناس لا تجادلك في المعتزلة، معتزلة ضالون انتهى الأمر، ولا تجادلك في الفلاسفة، هؤلاء ضالون يعني من باب أولى، لأن الفلاسفة لأن المعتزلة يضللون الفلاسفة ويرون أنهم خارجون عن الإسلام وما إلى ذلك، فإذا موضوعهم ليس مطروحا أصلا عند الناس. وكذلك المعتزلة جل بلاد المسلمين لا ترى أن المعتزلة من أهل الحق، ولا أنهم على خير، ولا أنهم يلتفت إليهم، لكن الفتنة كانت بالطائفة الثالثة الذين انتسبوا للسنة ودافعوا عليها، وكان منهم علماء وفقهاء وأئمة ومفسرون ما إلى ذلك، لكن وقعوا في هذه الأخطاء فوجب التنبيه عليها حتى يتجنب الناس الوقوع فيها. هذا هو قصد الشيخ رحمه الله. قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة، وهذا واقع وفي مواضع كثيرة، وقد نصروا السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. طيب، هذه العبارة ولكنهم في الواقع لا في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، هل يقصد بذلك المعتزلة أم يقصد هؤلاء الطوائف المنتسبة للسنة؟ الواقع في الكلام هذا أنه يقصد هذه الطوائف، يعني أشاعرة الذين ردوا على الفلاسفة لم يستطيعوا كسرهم ولا الانتصار للإسلام نظريا. نحن لا نتحدث عن انتصار الإسلام عمليا بالقتال والجهاد، فهذا واضح أن الذين كانوا يجاهدون من أمراء الأشاعرة بل وحتى من الكرامية، يعني كانت لهم فتوحات وانتصارات لا يمكن إنكارها، وصلاح الدين الأيوبي انتصاراته مشهورة ومعروفة، ونور الدين زنكي والسلاجقة ومحمود سبكتكين الغزنوي إلى غير ذلك ممن قاتل وجاهد في بلاد المغرب الإسلامي كحال الموحدين والمرينيين وغيرهم من الطوائف. دعنا من العثمانيين الذين جاءوا بعد هؤلاء وكانوا ماتريدية إلى غير ذلك من طوائف المسلمين الذين كانوا يجاهدون، فلا يمكن أن يقال إنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا. إنما أراد الشيخ ولا للفلاسفة كسروا، إنما أراد الشيخ هنا أن يقول إن الأدلة التي ردوا بها على هؤلاء الفلاسفة لم تكن من القوة التي تجعل الفلاسفة ينهارون أو يستسلمون لذلك العلم. وهذا الحق، انتبهوا، هذا الكلام يقال حتى اليوم. الملاحدة الذين ظهروا الآن، ظاهرة الإلحاد، هل يمكن الرد عليها بمناهج المتكلمين؟ الواقع أن مناهج المتكلمين اليوم لم ترد على الإلحاد، والذي يرد على الإلحاد هو المنهج القرآني السني السلفي، هذا هو الواقع، وهو المنهج الذي يتناسب مع الفطرة. ولذلك القائمون على الرد على الملاحدة اليوم من أهل الإسلام هم من كان على هذا المنهج، المنهج القرآني السني النبوي، ونفع الله بهم نفعا عظيما وتاب على أيديهم خلق من الناس. لكن المنهج الآخر منهج معقد صعب ولا يصل إلى النتائج المرجوة ولا يرد على كثير من شبه الملاحدة. وهذا الذي يريد أن يقول الشيخ هنا، إن كثيرا من تلك الحجج التي رد بها هؤلاء على الملاحدة الفلاسفة لم تكن بتلك القوة التي تهدم الفلسفة، بل كان للفلاسفة الأذكياء ردود عليها واستطاعوا أن يعني يفندوها ويعني يبينوا أنها ليست دليلا قويا فيتمسكوا بما كانوا عليه. طيب، قال: لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد، يعني الفلاسفة ينكرون المعاد من الناحية العقلية وكذا، هذا مستحيل، كيف إنسان مات وبلي وفني ومن يحيي العظام ويرميم، نفس حجة المشركين، نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ألزموهم، يعني ألزموا الملاحدة، ألزموا الملاحدة هنا ليسوا من ينكرون الرب سبحانه وتعالى، إنما الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. يأتي الفيلسوف ويقول له ويقول للمتكلم: أنت تقول لي إن أمر الآخرة والمعاد، يعني يوم القيامة العودة إلى الحياة الدنيا من جديد، موجود في القرآن وبالسنة. نقول لك طبيعي صح كلامك صحيح، ولكن أيضا الصفات موجودة في القرآن والسنة. نحن أولنا المعاد، أنت أولت الصفات، ما الفرق بيننا وبينك؟ ما الذي يجعل تأويلك أولى من تأويلنا نحن؟ نحن نقول المعاد معناه كذا، وما يذكره في القرآن معناه كذا ومدري إيه، وأنت تقول ذلك في الصفات. فإذا كنت تقول إن القرآن قد جاء بأمر المعاد صريحا، فقد جاء بأمر الصفات صريحا أيضا، فبذلك تكون حجتهم ضعيفة. وهذا يشبه دعوة الرافضي للنصراني للتوحيد، يقول له أنت أسلم كذا، فيقول لماذا أسلم؟ قال إن الإسلام يدعو إلى التوحيد ولا تعبد إلا الله، فيقول له إن ما نفعله مع المسيح عليه السلام أنتم تفعلون مع أئمتكم أيضا، إذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ وهذه حجة قوية في واقع الأمر، هذا إلزام قوي. دعنا من هذا الموضوع، أنا فقط أردت أن أقارن لكم. قال فقالوا لو نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. إذن نحن أهل السنة نقول للمتكلمين نحن نعلم يقينا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم نصوص المعاد. النصوص الواردة عن صفات الله سبحانه وتعالى في الكتب السماوية كلها، سواء القرآن أم التوراة أم الإنجيل أم الزبور، كلها مليئة بذكر الصفات بأكثر من ذكر المعاد. فإذا كنتم تنكرون على الفلاسفة إنكارهم للمعاد، فهم ينكرون عليكم، يقولون لكم ما الذي جعلكم تنكرون الأسماء والصفات؟ إذن أنتم أولى ألا تنكروها، أو أهل السنة يقولون لهم، يعني أهل السنة يقولون لهم طيب أنتم يا معشر المتكلمين تنكرون على الفلاسفة إنكارهم للمعاد لأنه موجود في القرآن والسنة وهو صريح وجاءت به الأنبياء، طيب ممتاز نحن نقر لكم بهذا، ولكن ذكر المعاد أقل من ذكر الأسماء والصفات، ومع ذلك أنتم تنكرون الأسماء والصفات. إذن ما ألزمتم به الفلاسفة يلزمكم أقوى من إلزامكم للفلاسفة، يلزمكم بالأولى والأحرى. واضح يا إخواني؟ قال ويقول لهم معلوم أن مشرك العربي وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، قالوا من يحيي العظام، قال من يحيي العظام وهي رميم. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا من أحد من العرب، لم نعلم عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك تقول إن الله كذا وإن الله كذا واستوى على العرش وأنه يعني يطوي السماوات بيدي وأنه كذا، أين هذا؟ لا دليل، هذا لا يقبله العقل وكذا، لم نسمع هذا قط، لكنهم أنكروا المعاد. معنى أنهم تقبلوا الصفات ولم يتقبلوا المعاد أصلا، وأصلا الصفات لم تشكل لهم أصلا مشكلة. بخلاف الصفات فإنهم لم ينكر شيئا من أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على غير ما أخبر به؟ هذا لا يعقل، هذا الأمر لا يعقل. إذا يعني أظن واضح المسألة. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة بذكر الصفات، حتى إن الطريف التوراة مليئة بذكر الصفات، حتى إن أحد العلماء المعاصرين صنف كتابا في ذكر الصفات الواردة في التوراة وفي كتاب المقدس لليهود والنصارى وما يقابلها في كتب المسلمين. ثم يأتي من المتكلمين من يتهم أهل السنة بأنهم مجسمة أخذوا تجسيمهم عن اليهود. طب كل ما يوجد في التوراة من أسماء الله وصفاته وهي حق موجود في القرآن، لا أقول موجود في السنة حتى لا تقول والله أحاديث ضعيفة وما إلى ذلك، لا أقول هو موجود في القرآن، فما أجبتم به عن القرآن فلتجيبوا به عن السنة عن التوراة. إذ لا يعقل أن تتهموا اليهود بالتجسيم لأن كتابهم يذكر الصفات ثم تأتوا إلى نفس الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وتتأولها وتجعلوا أصل ما يقول به أهل السنة من اليهود، هذا لا يعقل. وهذا نظرت به وناقشت أحد الزيدية ممن يدين بالاعتزال لأن الزيدية معتزلة في الأصول، فقال لي إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن اليهود حرفوا كتابهم، وحرفوا كتابهم في غير هذا، والدليل أن نفس الصفات موجودة، هي موجودة في القرآن، والله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزل يعني ومهيمنا عليه يعني أن ما جاء في القرآن الكريم من آيات هو مهيمن يعني أعلى من مما جاء في الكتب السابقة ومسيطر عليها ويقضي عليها، بمعنى أنه أن أحكام القرآن الكريم تنسخ كل ما سبقها. واضح يا إخواني؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب مهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، شوف هذه كلمة، لاحظوا هذه كلمة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهو التوراة، ومهيمن جاء مهيمنا عليه، فلا يقال إن ما إن التوراة حرفت وما إلى ذلك، ولأن هذا ليس من الأمور التي حرفت. نعم سيأتي من كلام الشيخ ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أنكر عليه ما حرفوه، فعلم أن إقرار العقول فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها ولم يعبهم قبل، لأنه جاء حبر من أحبار اليهود وقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع وكذا على أصبع وكذا على أصبع ثم يقبضها ويقول أنا الملك أنا الجبار، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وهذا حديث صريح، فقالوا إن هذا ما فهمه الصحابي، يعني الصحابي كان على ضلال، يعني طب إن الصحابي قال تصديقا لقول الحبر، فهل كان الصحابي لا يفهم كلام أو السياق وفهم الأمور على غير وجهه؟ هذا لا يقال سبحان الله. طيب ولم يعبهم قط بما تعيب به النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقد بينت لكم في درس سابق أن اللفظ التوراتي في مسألة اليوم السابع أنه استراح فيه هذا من فهم متأخر اليهود، وهو فهم سقيم، فهم يؤدي إلى نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالعبارة ترجمت أيضا بتوقف عن الخلق، أنه خلق كذا يوم الأحد وخلق كذا يوم الاثنين وخلق يوم كذا يوم الثلاثاء وكذا يوم الأربعاء وكذا يوم الخميس وكذا يوم الجمعة، ثم إنه يوم السبت توقف عن الخلق. وكلمة سبت من السبوت، نفس الكلمة، هي نفس الكلمة العربية، والسبوت أي التوقف عدم العمل. فلذلك لا تعني الاستراحة، إنما هذا من فهمه مستقيم. فالتوراة لم تقل إن الله استراح يوم السبت، إنما هذا ما فهمه وترجمه من لم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ولذلك شنع عليهم القرآن الكريم هذا الأمر. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن الحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد. يعني التوراة كما في القرآن، أما الحقيقة التوراة ليس فيها ذكر المعاد أصلا. الكتاب المقدس كله الذي يؤمن به اليهود لا يكاد يوجد فيه شيء عن يوم القيامة، إلا يعني لمحات، هكذا لمحات، ليس فيه تصريح أصلا. خلاف القرآن، القرآن فيه ذكر يعني أحوال اليوم الآخر، وفيه ذكر الجنة والنار وما فيهما، وفيه تفاصيل كثيرة فضلا عن السنة. لكن كتب اليهود ليس فيها شيء من ذلك. فلذلك هنا عندما قال يعني بعض الشراح، شراح هذا الكتاب، استشكلوا هذا الباب هنا، وهو الواقع أنه لا يوجد شيء من ذكر المعاد في التوراة إلا ما كان من. ولذلك حتى اليهود المعاصرون اليوم عندهم اختلافات كثيرة في شكل المعاد وكيفيته وحقيقته، وهل هو معاد جسماني أو روحاني. واتفقوا على أنه لا يوجد في الجنة لا طعام ولا شراب ولا ما إلى ذلك من هذه الأمور. يعني هذه أمور يعني ليست واضحة لديهم. قال: فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. يعني إذا كنتم تنكرون على الفلاسفة تأويلهم للمعاد، فأنتم فعلتم ما هو أكثر منه، لأنه أوضح وأكثر في الكتب المقدسة. بخلاف المعاد فهو ليس بذلك الوضوح في القرآن، هو واضح ولكن ليس بوضوح الصفات، وليس مذكورا أصلا إلا بلمحات في التوراة. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب. القسم الثالث من أقسام المخالفين للسنة، وهو صنف وأما الصنف الثالث هم أهل التجهيل. أهل التجهيل يقصد المفوضة، يعني الذين يمرون على اللفظ دون أن يفهموا شيئا من معناه، يقول نحن نفوض هذا المعنى لله عز وجل، الله أعلم ما يريد، يعني نحن لا نفهم شيئا من هذا، ليس لدينا أي معرفة بما يريد الله عز وجل أن يقوله ويخبرنا به هذا اللفظ، لا نفهم له معنى. وهذا يقتضي أنهم إذا ترجموا القرآن إلى لغة أخرى أن لا يترجموا هذا اللفظ، بل يكتبوه كما هو، وإن كانوا لا يفعلون هذا، يعني لا يلتزمون هذا الأمر في ترجماتهم وما إلى ذلك. قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. هذا الأمر وهو التفويض ليس خاصا بطائفة واحدة من الطائفة، يعني لا يوجد طائفة هكذا اسمهم طائفة المفوضة، لا، إنما هو أمر منتشر بين جماعات من الناس. مثلا كثير من المنتسبين للأئمة الأربعة يقولون بهذا، لأنهم ليسوا متكلمين، هم فقهاء، هم علماء ومفسرون، هم محدثون، لكنهم ليسوا متكلمين، فلم يغوصوا على في علم الكلام. وهذا حال كثير من شراح كتب السنة، يحسنون الظن ببعض المدارس الكلامية لكنهم ليسوا عالمين بتفاصيلها، ليسوا من أئمة الشأن. ولذلك كان هذا قولا لدى الأشاعرة، فلذلك قال اللقاني في جوهرته: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. وانتشر هذا القول في كثير من متأخر الحنابلة، كثير من متأخر الحنابلة حتى إنهم جعلوه هو السنة وهو منهج السلف كما قال الشيخون، بمعنى أنهم زعموا أن قول السلف أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى بهذا المعنى، أنه التفويض، تفويض المعنى الذي يقول به هؤلاء الذين يسميهم الشيخ هنا أهل التجهيل. وهذا القول برزت طائفة اليوم من الحنابلة ونصروه وزعموا أنه هو مذهب الحنابلة الأصلي، وأن شيخ الإسلام أخطأ على الحنابلة وعلى السلف إذ نسب إليهم الإثبات. وقد ظهر كثير منهم اليوم وتزعمهم رجل يدعى محمد بن عبد الواحد الأزهري المصري، وجعل يشنع على أهل السنة ويسميهم النابتة ويسميهم يعني ينسبهم إلى ألفاظ قبيحة من جنس الألفاظ التي كان ينسبهم إليها المتكلمون القدامى. وتبعوا على ذلك فئام من الناس مشرقا ومغربا. وظهر أيضا علماء آخرون يتزعمون هذه الطريقة وينشرون كتب المتأخرين، وزعموا أنها هي طريقة القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وطريقة أنها هي طريقة الإمام موفق الدين بقدامة المقدسي، وأنها طريقة المتأخرين جميعا. وهذا الكلام إن صح أن ينسب إلى المتأخرين فلا يصح أن ينسب إلى السلف رحمهم الله، ولا إلى الإمام أحمد، ولا إلى كبار أصحابه وتلاميذه جيلا بعد جيل. قد رد عليهم العلماء ردودا قوية وبينوا أن ما يقولونه هو غلط على أئمة السنة رحمهم الله، والنصوص حقيقة واضحة جدا في هذا الباب، أن أئمة السنة يعني لا يفوضون المعنى، بمعنى أنهم لا يمرون على آيات الصفات كما يمرون على قول الله عز وجل ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، لا يدرى ما هي، إنما يفهمون منها معنى معينا، يفهمون منها معنى معينا. طيب، ولذلك قال الشيخ هنا: وأما الصنف الثالث فهم أهل، وسبحان الله هؤلاء الحنابلة الذين كانوا يقولون بالتأويل، وحقيقة أنا لا أحب أن أقول هذا الكلام لكن أنا سأقوله، يعني جل ما يناقشه الشيخ هاهنا هو من الأدلة التي أوردها الإمام ابن قدامة في كتابه ذم التأويل. والإمام ابن قدامة نازعه طائفتان، طائفة تقول إنه كان من المفوضة في واقع الأمر ولم يكن من المثبتين، وطائفة تقول لا أنتم غلطتم على الشيخ، والشيخ كلامه ظاهر في أنه مثبت وليس مفوضا، لكن فعلا كلامه يوحي بأنه يقول بالتفويض على الأقل في بعض الصفات لا كلها، على الأقل في بعض الصفات لا كلها، وإلا فكلامه في إثبات صفة العلو ومن ذلك واضح أنه يقصد علوا من غير تفويض. أما كتاب ذم التأويل فهو عين ما يرد عليه الشيخ هنا، يعني الأدلة التي احتج بها الإمام ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، والكتاب مطبوع، هي عين الأدلة التي يرد عليها الشيخ هنا. طيب، الملاحظ أن هؤلاء الذين كانوا منتسبين إلى السنة والسلف ممن قال بالتفويض كانوا من أشد الناس ردا على أهل التأويل، حتى إن كلام ابن قدامة في أبي الحسن الأشعري وأصحابه، لا أقول في الأشعري، في أبي الحسن نفسه كلام شديد، والعلاقة بين آل قدامة وآل عساكر كانت سيئة لأجل هذا الأمر، لأن هؤلاء كانوا حنبلية ينتسبون للسنة واتباع السلف والإمام أحمد في هذا الباب، وكانوا ينكرون على آل عساكر أشعريتهم، وكلا الطائفتين ينتسبان للسنة، وكلاهما كان فيهم صلاح وعلم ودين ونصرة لكثير من قضايا الأمة الإسلامية، وكلاهما إن كان هؤلاء مفوضين كلاهما أخطأ فيما ذهب إليه، إذا كان هذا مؤولا وهذا مفوضا فكلاهما أخطأ، والله يغفر للجميع ويرحم الجميع ويتجاوز عن الجميع، لكن أنا فقط أردت أن أبين هذا الأمر حتى يتضح. فإن المتأخرين اليوم، فإن الحنابلة الذين يتبنون هذا المنهج ويشنعون على دعاة السنة ويتهمونهم بأنهم نابتة ومجسمة وما إلى ذلك، يعني حقيقة هم اختاروا أن يأخذوا مذهب متأخر الحنابلة، ومتأخر الحنابلة وقعوا في هذا الأمر، هذا واقع كما يشير إليه كثير من كلام شراحهم المتأخرين كابن حمدان والسفاريني وابن سلوم وغيرهم من مرعي الكرمي وغيرهم من المتأخرين، كما وقع لجميع مذاهب المسلمين من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، يعني وقعت عندهم بعض الأخطاء والابتداعات والأمور التي خالفوا فيها السنة عن اجتهاد أو عن تقليد أو ما إلى ذلك، صلى الله يرحمهم ويتجاوز عنهم. لكن الحجة ليست في الأخطاء، الحجة في ما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي عنهم. طيب، قال يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابق الأولون عرفوا ذلك. إذن هي غير معروفة، هي آيات نمرها هكذا هكذا، يقول أمروها كما جاءت من غير كيف ولا معنى، ويفهمون المعنى بهذا الفهم. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناه لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، يعني معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بكلام لا يعرف معناه، وهذا مستحيل. لماذا يخبرون الله سبحانه وتعالى ويخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور لا معنى لا نفهم معناها؟ لماذا؟ قالوا هؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويقفون، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني يقولون إن هذا الكلام له تأويل، والتأويل هنا بمعنى كلام المتأخرين لا بمعنى المتقدمين، فإن التأويل في لغة العرب هو ما يؤول إليه الشيء، وهذا إما يقتضي تفسير الكلام، فالتأويل بمعنى التفسير كما يقوله أبو جعفر بن جرير الطبري الإمام المفسر، والقول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى يعني في معنى قول الله عز وجل، أو ما يؤول إليه في الواقع، يعني هل ينتظرون في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله ويوم يأتي تأويله ويقول الذين نسوه من قبل هل ينظرون إلا تأويله، هذه الآية نعم، فمعنى هذه الآية هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويل إلا مجيء الآيات على ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى، هل ينتظرون إلا أن يتحقق ذلك الموعود الذي أخبرهم الله عز وجل به؟ فالتأويل هنا بمعنى تحقق ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى به، واضح يا أخواني؟ هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة يوم لا ليس هذه سورة الأعراف، اللهم صل على سيدنا محمد، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فيشفع لنا إلى آخر الآيات. فالمعنى هل ينتظرون تحقق ما أخبرهم الله عز وجل به، هل ينتظرون ذلك؟ إذن ليس التأويل هاهنا بالمعنى الذي يذهب إليه المتأخرون، وهو صرف ظاهر اللفظ عن معناه، قال وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، فالتأويل في اصطلاح كثير متأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا عن اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. إذن هؤلاء يظنون أن ظاهر اللفظ غير مقصود، ولكننا لا يمكن أن نحدد المعنى، لأن تحديدنا للمعنى هو افتراء على الله، وهو قول لا علم لنا به، لا يعلمه إلا الله. إذن اللفظ له معنى لكن نحن لا نعلمه عندهم. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. طب كيف تجري على ظاهرها؟ إذا كانت تجري على ظاهرها فالظاهر كلام معروف عند العرب. إذا كان لها ظاهر فيجب أن يكون هذا الظاهر واضحا عند الناس. إنما الذي يستحيل هو معرفة كيفيته، أما ما هو فمن ناحية اللغة أمر واضح. قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وخاصة لماذا يقول وغيرهم؟ يدخل فيهم لعله حتى من الظاهرية ومن غير أصحاب الأئمة الأربعة. يعني قديما كانت هناك مذاهب أخرى، كان مذهب الجريرية أتباع أبي جعفر بن جرير الطبري، ومذهب أبي ثور، ومذهب ابن المنذر، وجماعة من العلماء ومن المستقلين المجتهدين وما إلى ذلك. قال والمعنى الثاني، بالمناسبة كثير من المنتسبين للسنة في القرن الماضي في المغرب وفي الهند وفي غير ما بلد من بلدان المسلمين كانوا يؤمنون بأن مذهب السلف هو هذا التفويض، ويقولون هذه آيات هذه من المتشابه من القرآن، فلذلك يعني يجري عليهم هذا الكلام. وأنا أقول إن جل من كان ينتسب للسلف في المغرب في بلاد المغرب وفي بلاد الهند كانوا على هذا المذهب، إلا قليلة ممن فهم منهج السلف، وخاصة لما بدأوا يقرؤون كتب شيخ الإسلام رحمه الله وبدأت تطبع وتدخل إلى هذه البلدان. أما قبل ذلك فجل الناس على هذا الأمر، وإلى الآن فكثير من أهل المغرب الإسلامي ليسوا مختصين متخصصين ولا متعمقين ولا مقتدرين في هذه الأبواب وفي هذه المسائل، إلا القلة ممن يعني أعطى لهذا الأمر وقته وتفهمه. نعم. ثم قال رحمه الله وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وموافق لوقف. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. ولذلك الأولى في المصاحف المشرقية أن يكتب في هذا الموطن ثلاث نقط، يعني يمكنك أن تقف هنا أو هنا، لا أن تلزم الوقف في أحدهما دون الآخر لأن كليهما قد ورد. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة في أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان وما يعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. التأويل في لغة القرآن هو هذا، كما قال الله عز وجل يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي حقا، إذن الرؤيا بعد أن كانت مناما أصبحت واقعا، هذا التأويل. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه سورة الأعراف. إذن هل ينظرون إلا تأويله يعني ما جاء من أمور القيامة، هل ينتظرون إلا أن تأتي أن يأتيهم في الواقع ويروه. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله إلا الله، يعني هذا يعني لا يمكنك أن تتصور، حتى الراسخون في العلم لا يمكنهم أن يتصوروا هذا، لكن الراسخين في العلم يمكن، أو يمكنك أن تقول لكن الراسخين في العلم، أو لكن الراسخون في العلم يمكنهم أن يعرفوا تفسير كتاب الله عز وجل وتفسير معانيه، وهو المعنى الذي يصح في أن يقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح إخواني؟ وهذا التأويل هو الذي لا يعلم إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهم من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن أمور الآخرة لا يمكنك أن تعرف حقيقتها لكنك تفهمها وتفهم ما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فإذا كان هذا في المخلوقات ولا يمكنك أن تصوره فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني نحن مأمورون بتدبر القرآن. وسبحان الله أنا حقيقة أستغرب لأن جل من صنف في معاني أسماء الله أسماء الله تعالى وما يستفاد منها وما إلى ذلك أشاعرة، الغزالي صنف وأبو بكر العربي والقرطبي وغير واحد من هؤلاء الأئمة وصنف كتبا قيمة، ومع ذلك يعني سبحان الله مع ذلك يقولون بمثل هذه المقالات. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عنها. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع وقد بسط في موضعه، يعني أن السلف كانوا يتمعنون القرآن ويستخرجون يتدبرون القرآن ويستخرجون معانيه ويستفيدون منه وما إلى ذلك، لكن كان لديهم حد، يعني مسائل التي لا تعلق بالمعاني يفهمونها، لكن ما وراء ذلك من الكيفيات كيفيات الآخرة كيفيات الرب سبحانه وتعالى هذه لا يعرفونها ويستحيل أن يعرفوها. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا سمعية، يعني لا السمع استفادوا منه ولا العقل استفادوا منه. وقد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه الملاحدة، قالوا لا القرآن جاء للعوام وكذا، إذن لا نستخدم في لا عقولنا ولا نستفيد من السمع، فشاركوهم من هذا الباب يعني، وإلا فهم يعني بعيدون. يعني بعض الناس يعني استشنع من الشيخ الإسلام أن يقول هذا الكلام، لأنه يبين ولا يقول هؤلاء ملاحدة حاشا لله، ولا يقول إنهم يعني كانوا ضالين مضلين، لا حاشا، هو يعتذر لهم، لكن يقول كلامهم هذا هو يشبه كلام الملاحدة. قال ومخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من وجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم، ثم شرع في صفحات كثيرة كما سنذكر إن شاء الله في ذكر ألفاظ السلف في إثبات الأسماء والصفات والرد على يعني بما يثبت هذا الكلام، لأن الكلام الذي ذكر آنفا كله نظري، الكلام الذي ذكرناه آنفا نظري، الآن نريد أن نرى كيف كان السلف يفهمون آيات الصفات. سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.